قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا الأفعال وحكم كل فعل من هذه الأفعال، وقلنا أن الفعل الماضي هو ما دل على انتهاء وقوع الحدث، وقلنا أن الفعل الماضي له ثلاث حالات: الحالة الأولى يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير، أو اتصلت به ألف الاثنين أو تاء التأنيث، ويبنى على السكون إذا اتصلت به ناء الدالة على الفاعلين وتاء الفاعل أو نون النسوة، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. وتناولنا أيضا أحوال الفعل المضارع، وقلنا أن الفعل المضارع المعرب في أكثر أحواله ولا يبنى إلا في حالتين، والفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. وعلمنا الأفعال الخمسة، من يذكر لنا الأفعال الخمسة؟ نعم، هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. كل فعل مضارع له خمس حالات، ولهذا بعض كتب النحو تقول الحالات الخمس ولا تقول الأفعال الخمسة، حتى لا يظن ظان أنها خمسة أفعال، بل هي خمس حالات لكل فعل مضارع. وقلنا أن الفعل المضارع يرفع بثبوت أي وجود النون، وينصب بحذف النون، ويجزم بحذف النون. وعلمنا أيضا أن نواصب المضارع هي أن ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببية ولام الجحود. نعم، وعلمنا أن الفعل المضارع في جزمه هناك أدوات تجزم فعلا واحدا، وقلنا هي لم ولام الأمر ولا الناهية، وأن هناك أدوات تجزم فعلين هي إن ومن وما ومتى، وسوف نكمل في هذا اللقاء جزم المضارع بعد هذه الأدوات. وتناولنا أيضا الفعل المضارع في علامات أو كيفية جزم المضارع. فالفعل المضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، والفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة الذي نسميه من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. نعم، والسؤال الآن ما تفصيل الأدوات التي تجزم فعلين، وبما يسمى هذا الأسلوب؟ الأدوات التي تجزم فعلين وبما يسمى هذا الأسلوب. وهذا الكلام موجود في التحفة الثانية في الصفحة 56. هذه الأدوات هي إن، الساكنة، إن، ومن أيضا الساكنة، وما، ومتى، وأين، وأيان، وأينما، وأن، وحيثما، وأين. ويسمى الأسلوب الذي يضم واحدة من هذه الأدوات بأسلوب الشرع، أسلوب الشرع. والفعل الأول المجزوم بعد هذه الأدوات يسمى فعل الشرع، أي أننا عندما نعرب نقول فعل مضارع فعل الشرع، فعل مضارع فعل الشرع. والفعل الثاني نقول فعل مضارع جواب الشرع. إذن فهذا هو أسلوب الشرع. يقول تعالى: إن يشأ يذهبكم. إن أداة شرط جازمة، إن أداة شرط جازمة. يشأ فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بعد إن، وعلامة جزمه السكون. لماذا؟ لأنه صحيح الأخر. يذهبكم، يذهب فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بالسكون، وكم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. نعم، مرة ثانية: إن أداة شرط جازمة. جزاك الله خير. يشأ فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. يذهبكم، يذهب فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأنه أيضا صحيح الآخر. وكم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. الضمائر الهاء والكاف، وهم الضمائر الهاء والكاف، وهم إذا اتصلت بالاسم كما ذكرنا في لقاء سابق، إذا اتصلت بالاسم فإنها تعرب دائما في محل جر مضاف إليه. إذا اتصلت بالاسم فإنها تعرب في محل جر مضاف إليه. نقول كتابه، أي كتاب محمد مثلا. فالهاء هنا جاءت بدلا من كلمة محمد، ومحمد هنا جاءت مضاف إليه. إذن فالهاء هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نقول أيضا كتابك وكتابهم. إذن فهذه الضمائر إذا اتصلت بالاسم فإنها تعرب في محل جر مضاف إليه. وأيضا إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها فإنها تعرب في محل نصب اسم هذه الأدوات: إنه، وإنك، وإنهم. إنه، وإنك، وإنهم. الهاء والكاف وهم اتصلت بإن، وإن حرف من حروف الناسخة التي تنصب الجملة الإسمية وتنصب المبتدأ وترفع الخبر. عندما تتصل هذه الضمائر بإن أخواتها فهي في محل نصب اسم إن. أما إذا اتصلت هذه الأدوات الهاء والكاف وهم فإنها تعرف في محل نصب مفعول به، تعرف في محل نصب مفعول به. لماذا لم نذكر النا مثلا؟ والنا أحيانا تقع في محل نصب مفعول به، لأن النا ربما تأتي في محل جر أو في محل رفع وفي محل نصب. أما هذه الضمائر فتختص بأنها إذا اتصلت بالاسم فهي دائما في محل جر، وإذا اتصلت بالفعل فإنها دائما في محل نصب. أما بقية الضمائر فعلى تفصيل. ويقول تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت. النساء الآية 78. من يعرب هذه الآية؟ نعم، تفضل تفضل. أينما أداة شرط جازمة. نعم، تكون فعل مضارع مجزوم. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. الفعل اتصلت به واو الجماعة، وهذه قاعدة ينبغي أن أسجلها وأجعل لها فايل كما نقول على بالكمبيوتر بلغة الكمبيوتر، أجعل لها فايل وأخزنه في عقلي، أخزن هذه المعلومات وأقول أن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهي من الأفعال الخمسة، وأطبق عليها الأفعال حكم الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. إذن فهي هنا متصل، تكون اتصلت بها واو الجماعة فهي من الأفعال الخمسة. أصل الفعل هنا بدون اللواحق التي دخلت عليه تكونون، ودخلت عليه أداة الشرط الجازمة فيحذف بماذا؟ بحذف النون. نعم. يدرككم، يدرككم، يدرك فعل مضارع، نعم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وكم ضمير اتصل بالفعل. القاعدة، نحفظ القاعدة. إذن فهو في محل نصب، مفعول في محل نصب لأنه اتصل بالفعل، فهو في محل نصب مفعول به. يدرك الموت أنتم، كم هنا في محل الاسم، يدرك الموت أينما تكون، يدرك الموت الناس، فكم كم هنا بدل كلمة الناس. يدرك فعل مضارع والموت هو الفاعل والناس مفعول به، إذن فالضمير كم وقع محل كلمة الناس وهي مفعول به، إذن فهو ضمير مبني في محل نصب مفعول به. نعم. ويقول تعالى ومن يعمل سوءا يجزى به. أحدنا سوف يتوقف أمام هذه الآية، لو أننا لا نعرف القاعدة ولو أننا لم نعلم أن هناك أدوات للشرط تجزم فعلي، فنقول ما الذي جعل الفعل المضارع يجزى حذف منه حرف العلة وهو لم يسبق هنا يعمل سوءا يجزى به، لم يسبق بناصب ولا جازم. لو أننا لم ندرس قواعد اللغة العربية سنتحير لماذا هنا حذفت الياء من الفعل يجزى. إذن فنحن نعلم أن هنا من أداة شرط يعمل فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بماذا؟ بالسكون. يجزى فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة لأنه فعل معتل الآخر. نعم. ويقول تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. من يعرب هذه الآية؟ وما تفعلوا، تفضل. ما أداة شرط، نعم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف النون. نعم. من خير جار ومجرور، يعلمه، يعلم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم والهاء ضمير مبني في محل، في محل نصب مفعول به. نعم. ويقول امرؤ القيس أحاول أن أنوع بين الأدوات في الآيات التي اخترناها، اخترنا قلنا قبل ذلك من وما وأينما وإن. يقول امرؤ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. الشاهد هنا في أي شطر من الشطرين؟ وأنك، الشاهد هنا في أي من الشطرين؟ سوف أقول البيت مرة ثانية. أغرت مني أن حبك قاتلي. ليس في هذا الشطر أي من أدوات الشطر. وأنك مهما تأمري القلب يفعلي. أداة الشرط هنا الجازمة هي مهما، وفعل الشرط تأمري مجزوم. اختلفنا، يقول مجزوم بحذف حرف العلة، والآخر يقول بحذف حرف النون. إذن نحتكم إلى القاعدة. القاعدة تقول أن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه من الأفعال الخمسة: تأمرين، تذهبين، تأكلين. إذن فالفعل المضارع هنا اتصلت به ياء المخاطبة فهو من الأفعال الخمسة. إذن فهو هنا مجزوم بماذا؟ بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. يفعل فعل مضارع جواب الشرط، وهو هنا هو حرك اللام لمناسبة الشعر. في الشعر يجوز هذا، الشعر يجوز أن تحرك الحرف المجزوم أو تسكن الحرف المتحرك لمناسبة القافية. وأنك مهما تأمر القلب يفعل، مجزوم بالسكون. وهنا نسأل سؤالا: في القرآن الكريم نجد أفعالا مضارعة مجزومة ولم تسبق بجازم ولا وقعت في جواب شرط. نحن قلنا أن هناك أدوات تجزم فعلا واحدا: لام ولام الأمر ولام نهية. وقلنا أن هناك أدوات تجزم فعلين: فعل الشرط وجواب الشرط. في القرآن الكريم نجد أفعالا مضارعة مجزومة ولم تسبق لا بجازم واحد ولا بجازمين التي هي أدوات الشرط الجازمة. فما الذي جزم هذه الأفعال؟ هذا عنوان جديد واسمه جزم المضارع في جواب الطلب. عنوان جديد يتبع أيضا الفعل المضارع، اسم هذا الدرس جزم المضارع في جواب الطلب. والطلب كما قلنا من قبل يشمل الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو الرجاء أو الدعاء وهكذا، أو الطلب ما يدل على الطلب. إذن فعندما نتلو قول الحق سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا، قل فعل أمر، نحن لم نتعرض لفعل الأمر بعد. تعالوا، تعالوا فعل أمر، تعالوا أيضا لم نتعرض لفعل الأمر، فسوف نتوقف على إعراب. تعالوا أتلوا، لو فتحنا المصحف الآية في سورة الأنعام الآية 151 من سورة الأنعام، سنجد أن أتلوا وكان ينبغي أن يكون فيها أتلوا بالواو حرف علة. نجد أن آخر الفعل لام وحذف حرف العلة. ما الذي جزم الفعل المضارع هنا؟ هو أن هذا الفعل قد وقع جوابا للطلب. تعالوا أمر، أتلوا، تعالوا أتلوا، زرني تجد خيرا، اذهب إلى المسجد يغفر لك الله، اذهبوا إلى أسوان تشاهدوا جمال الطبيعة وهكذا. إذن فالفعل المضارع الثاني الذي وقع بعد فعل الأمر نقول عليه فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. إذن فأتلو فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب بحذف حرف العلة، وحركت اللام سوف نجد عليها ضمة لمناسبة أن الحرف المحذوف من الكلمة هو الواو، الحرف المحذوف من الكلمة هو الواو. يقول امرؤ القيس في بداية معلقته: والشعر أيها الأحباب من الأشياء أو من أهم المصادر التي يعتمد عليها النحاة، وخاصة الشعر في العصر الجاهلي. فعندما نقول امرؤ القيس فهو كما في الحديث أمير الشعراء أو حامل لواء الشعراء إلى النار، هذا من ناحية ما جاء في شعره من قبح وغيره. ولكن شعر امرؤ القيس وكل أصحاب المعلقات من الشواهد التي يرجع إليها العلماء عندما يختلفون في مسألة من مسائل النحو. امرؤ القيس والنابغة وزهير بن أبي سلمى وعمرو بن كلثوم وغيرهم من الذين أتوا قبل ظهور الإسلام، والأعشى وغيرهم من الذين يستشهد بشعرهم في كتب النحو. فلا نستغرب أن نجد أن هذا كثيرا في كتب النحو، لأنها من المصادر التي يعتمد عليها النحاة في تأصيل قواعد اللغة العربية. يقول امرؤ القيس: فيفا فعل أمر، فيفا نبكي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هذا هو أول المعلقة، أول معلقة امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أعلم أن الكلمات صعبة، ولكن هي سهلة بالنسبة لمن يجيد أو يتقن اللغة العربية. نعم، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، الشطر الأول مفهوم، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. اللوى والدخول وحومل أسماء أماكن كانت معروفة عندهم، أسماء أماكن كانت معروفة عند العرب. الفعل في أول القصيدة قفا فعل أمر، نعم، نبكي فعل مضارع، ما إعرابه؟ نعم، أصل الفعل في الماضي بكى، يبقى نبكي فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب بحذف حرف العلة. فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب بحذف حرف العلة. أيضا في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. في هذه الآية سوف نجد أن الفعل، هذه الآية سورة التوبة الآية رقم 103، يقول النحاة، يجب علينا أن نراعي هذه الملاحظة: لو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، لو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه. مرة ثانية: لو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزم الفعل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي خذ من أموال المؤمنين صدقة تطهر بها هؤلاء المؤمنين. فهنا الفعل لم يقصد به الجزاء، الفعل لم يقصد به الجزاء، كما أقول لك ذاكر تنجح، فجعلنا النجاح مترتبا على المذاكرة. وكذلك عندما نقول لا تدنو من الأسد يفترسك، هنا الفعل ليس مرتبطا به، ليس جزاء للا تدنو، لا تدنو من الأسد يفترسك، هنا يمتنع جزم الفعل المضارع لأنه لم يترتب عليه جزاء. كما نقول ذاكر تنجح، صم رمضان يغفر لك الله، اجتهد تحصل على التفوق. كل هذه الأفعال مترتبة على فعل الأمر. أما إذا كان الفعل المضارع غير مترتب على ما قبله من الطلب فيمتنع جزمه، فلهذا نجد في الآية الكريمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي الصدقة تطهر هؤلاء المسلمين. نعم، إذن فالفعل المضارع هنا غير مترتب على فعل الأمر في أول الآية، وسوف يأتي بيان ذلك في موضعه بالتفصيل بمشيئة الرحمن عندما نتعرض لإعراب آيات القرآن الكريم. الخلاصة، الفعل المضارع، نعم، فعل مضارع مرفوع بالضمة، نعم، ولو رجعت إلى تفسير هذه الآية فالتفسير هو أبو المعنى كما نقول، فالمعنى عندما يتضح تعلم أن تطهرهم ليست مرتبطة بالفعل خذ. فسوف تجد للقرطبي مثلا، وهو يحب دائما أن يتكلم على مسائل النحو، سوف تجد في كلاما كثيرا حول هذه الآية، لم يسعفني الوقت بأن أنقل إليكم كل ما جاء في تفسيره رحمه الله. إذن فالفعل المضارع المعرب يجزم، الفعل المضارع المعرب يجزم إذا سبق بأداة جزم أو وقع في جواب طلب، أو وقع في جواب طلب. وأدوات الجزم تنقسم إلى أدوات تجزم فعلا واحدا، لم ولام الأمر ولا الناهية ولما. نعم، أدوات تجزم فعلا واحدا هي لم ولام الأمر ولا الناهية ولما. ولما يعلم الله الذين، الآية، نعم، ولما، نعم. وأدوات تجزم فعلين، إن ومن، وقلنا أن هذا الكلام في التحفة الثانية، من يتابع معنا في التحفة الثانية صفحة 6 الصفحة 56، عنوان تحت جوازم المضارع، والجوازم 18 وهي لم ولما وألم. هنا لم نجد أن المؤلف رحمه الله قد زاد على الأدوات التي ذكرناها، زاد الألف على لم، فهي هي لم، نعم. وألم، يعني إذا لم هي ألم وألم. وهذه الأدوات لم أحب أن أذكرها لأنها غير مستخدمة في كلامنا وغير مستخدمة أيضا في القرآن الكريم. ولام الأمر وإن وما ومهما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما. هناك أيضا بعض الأدوات التي ذكرها المؤلف ولم أشأ أيضا أن أذكرها لعدم استخدامنا لها، ولكن النحاة حرصوا على أن يذكروا هذه الأدوات لأنها وردت في الشعر العربي. هذه الأدوات وردت، نعم، ألم ربك فينا وليدا، ونحن قلنا أن الهمزة هنا استفهام دخلت على لم. أما أداة الجزم هنا هي ألم ولا لم؟ لم، والهمزة هنا للاستفهام، فندخل على لم هنا حرف الاستفهام، فهي ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا كما يقول أخونا الفاضل. فإذا الهمزة هنا ليست أصلا في الكلمة وإنما هي حرف من حروف الاستفهام. إذا فأداة الجزم عندنا هي لم، ولما أيضا دخلت عليها الهمزة ألم، حتى لا نستغرب هذه الأدوات عندما تذكر في التحفة الثانية هي لم ودخلت عليها الهمزة الاستفهام، ولما ودخلت عليها أيضا الهمزة للاستفهام، نعم. وقلنا أن الأسلوب الذي في هذه الأدوات يسمى أسلوب الشرط، ونجد أن صاحب التحفة قد قسم ووضح هذه الأدوات في الصفحة 57. القسم الأول هي لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء لا تهمل في النهي لا الناهية التي نقول عليها لا الناهية تمام وكلها حروف بإجماع أي أن هذه الأدوات التي درسناها حروف بإجماع النحاة والحروف لا محل لها من الإعراب. نأتي إلى بعض الأشياء والملاحظات التي نجدها عندما نتحدث في الكلام. هذه الأشياء وهي: لماذا عندما نقول في الفعل يدعو ولم يدعو؟ الفعل يدعو محمدا، يدعو محمد أخاه، فعل مضارع. وعندما نقول لم يدعو الناس بشر، نجد أن يدعو الأولى ليس وراءها ألف، ويدعو الثانية وضع وراءها ألف. لماذا؟ نعم، الثانية مجزومة، ولو أن الأولى أيضا، ولو حتى جاءت مرفوعة. نحن أردنا أن نفرق، أو أراد النحاة أن يفرقوا بين يدعو التي هي للمفرد، يدعو التي هي للمفرد، ويدعو التي اتصلت بها واو الجماعة. التي اتصلت بها واو الجماعة نضع بعد الواو ألفا، والتي لم يتصل بها واو الجماعة وهي أصل الكلمة يدعو من دعا، أصل الكلمة هنا الواو، الواو أصل في الفعل، الواو أصل في الفعل لأن الفعل دعا. الألف في اللغة العربية إما منقلبة عن واو وإما منقلبة عن ياء، صام يصوم، فالألف هنا أصلها واو، وباع يبيع، فالألف هنا أصلها ياء. فالفعل دعا يدعو، فأصل الألف هنا واو، والواو هنا حرف من الحروف الأصلية في الكلمة. أما إذا دخلت عليه واو الجماعة يدعون، فالواو هنا في الفعل يدعو واو الجماعة، إذا كان مرفوعا فهو مرفوع بماذا؟ بثبوت النون. عندما نحذف النون ونفرق بين الفعل في حالة المطلق والفعل في حالة أنه متصل به واو الجماعة نضع ألفا بعد الفعل. إذن عندما أقول أنا أدعو محمدا للصلاة، هنا أدعو أضع ألفا أم لا أضع ألف؟ لا أضع ألف. نعم، كثير من إخواننا يخطئ حتى عندما يكتب هذا الكلام، فالواو عندما يكون الفعل المفرد لا تضع بعدها أرجو من سيادتكم. وهناك من اللطائف العجيبة، أحد المتقدمين لنيل شهادة الدراسات العليا في كلية دار العلوم قدم طلبا وقال أرجو من سيادتكم، ووضع ألفا بعد الواو. أشهر المشرف على الرسالة وقال يرجى طلبه حتى يتعلم قواعد الإملاء، ولم يقبل الطلب. رجل متقدم حتى يحصل على درجة الماجستير ويخطئ في الإملاء. أرجو من سيادتكم، ووضع ألفا بعد الواو ورفض طلبه. نعم، من أجل التفريق بين الفعل في حالة المفرد أرجو من سيادتكم، إذن فلماذا تضع الألف؟ أما عندما نقول أنتم ترجون وهم لم يرجوا، لم يرجوا للجمع، إذن فهنا نضع ألفا لأن الواو هنا واو الإيه؟ واو الجمع. نعم، الفعل المضارع أرجو من سيادتك، فعل مضارع مرفوع في واو الجماعة مجزوم بحذف حرف العلة. نعم، هذا أيضا سوف يعرضنا لكي نتناول بمشيئة الرحمن، ولكن بعد أن نتناول الفعل المضارع في حالة البناء سوف نتعرض لبعض الكلمات نجد عليها بعض الكلمات نجد عليها همزة، وبعض الكلمات لا نجد عليها همزة، وهذه ما نسميها همزة الوصل أو ألف الوصل وهمزة القطع، سوف نتناولها بعد أن نتناول الفعل المضارع المبني إذا كان هناك وقت بمشيئة الرحمن. نعم، أنا سبقت بهذه الملحوظة درسا لاحظت أنني كدت أن أنساه، فنتناول الفعل المضارع في حالة البناء ونتناول هذا الكلام مرة ثانية. إذا نأتي إلى الحالة الثانية من أحوال الفعل المضارع، وهي أن يكون مبنيا. قلنا أن الفعل المضارع إما أن يكون معربا وهذه أكثر حالاته، وإما أن يكون مبنيا وهذه أقل حالاته، لأن الفعل المضارع يبنى في حالتين. نعم، الفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الآية 222 من سورة البقرة. هنا وقعنا في إشكال، حتى يطهرن، حتى هذه الأداة من أي الأدوات التي درسناها؟ أدوات النص. نعم، الفعل هنا يطهرنا، أين النص؟ هذه المواضع التي كما ذكرنا يهلل هذا الرجل ويقول 250 لحنا في القرآن الكريم، تعلمون أن حتى من نواصل المضارع، هذا الكلام مسجل عندي، هذا الفعل المضارع منصوب، حتى يطهرنا، أين النصب في هذه الآية؟ والجالسون أو المستمعون ما يصدقون أن يجدوا مثل هذا الكلام الذي لا رد عليه، ونحن بدورنا نرد عليه. نعم، يبقى حتى يطهرنا، يطهرنا هنا فعل مضارع اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، والبناء في اللغة العربية أقوى من الإعراب، قاعدة، البناء في اللغة العربية أقوى من الإعراب، البناء في اللغة العربية أقوى من الإعراب. إذن حتى في بعض الكتب نجد المبني والمعرب، يقدم البناء على الإعراب. يبقى يطهرنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نعم، في محل نصب، في محل الفعل المضارع في محل نصب. نعم، لماذا في محل نصب؟ بعد حتى، بعد ايه؟ بعد حتى. ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. مرة ثانية، يطهرنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والفعل المضارع في محل نصب بعد حتى. ونون النسوة ضمير مبني على الفتح، يطهرنا، يطهرنا مبني على الفتح في محل رفع فاعل، لأننا قلنا أن الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية. أيضا فإذا تطهرنا، تطهرنا فعل مضارع اتصلت به نون النسوة، لم يسبق لا بناصب ولا بجاز، إذن فهو فعل مضارع مبني على السكون. أيضا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن. أن هنا درسنا هذه الأداة، من يتذكر؟ أن ولن، نعم، التي للجزم إن، أما هذه أن. أن ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببية ولام الجحود من نواصب المضارع. إذن من يذكرني ونحن ما زلنا في جو هذا الفعل، من يذكرني إذن بإعراب يكتمنا كما أعربنا تطهرنا؟ نعم، فعل يكتم فعل مضارع مبني على السكون في محل، في محل نصب بعد أن، والنون فاعل، والنون ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إن كنا يؤمننا، إن كنا يؤمننا، نونين، نون الفعل يؤمن ونون النسوة يؤمننا، النون الأولى ساكنة، يؤمن فعل مضارع مبني على السكون، والنون الثانية هي نون النسوة يؤمننا، ولذلك جاءت مشددة، أي أن هذه النون المشددة عبارة عن نونين، النون التي هي أصل الكلمة يؤمن، والنون الثانية والتي هي نون النسوة. إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. ويقول تعالى في سورة صاد الآية 18 إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، إذن فالفعل هنا يسبحنا فعل مضارع مبني على السكون. أيضا ويقول تعالى في سورة العاديات فأثرنا به نقع فوسطنا به جمع. وقد ورد الفعل المضارع المتصل بنون النسوة في القرآن الكريم في 99 موضعا، ورد الفعل المضارع المتصل بنون النسوة في 99 موضعا. الحالة الثانية من أحوال بناء الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد. نعم، أيضا الحالة الثانية من أحوال بناء الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد. في هذه الحالة يبنى الفعل المضارع على الفتح، يبنى الفعل المضارع على الفتح كما في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم، يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآية 38 فإما يأتينكم. نعم نعم، كل التي وردت في القرآن معظمها النون الثقيل. نعم، هي ليس هناك، هناك فرق بينهما في الإعراب، لا النون الثقيلة أو الخفيفة، ليس هناك فرق في الإعراب. واطلعت على كتاب بالأمس كان مفيدا للغاية، هذا الكتاب في مواضع التخفيف والتثقيل، يعني أحب أن نطلع عليه، نسيت اسم الكتاب، هذا الكتاب للشيخ السيوطي ولكن عنوان الكتاب ليس معي الآن، يذكر فيه المواضع التي وردت الكلمات التي وردت فيها مخففة ومثقلة، يأتينكم، يأتيكم، يأتيكم، يذكر لعلكم تذكرون، تذكرون، ذكر فيه المواضع من أول سورة الفاتحة حتى خاتمة الكتاب، يذكر فيه المواضع التي يأتي فيها التشديد في بعض الكلمات والتخفيف في بعضها، وقال أن هذه لغة من اللغات وحرف من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، أي وجه من الوجوه التي يقرأ بها القرآن الكريم. وكما نعلم سيدنا عمر عندما سمع بعض الآيات من أحد الصحابة ف أمسك بتلابيبه صبر حتى انتهى، وعندما انتهى أخذه إلى رسول الله وقال هذا يقرأ وهذه الصورة بغير ما أقرأتنيه، فقال اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت. وقيل أن هذه هي الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، وهذا علم واسع وليس لمثلي أن يخوض في مثل هذا العلم، نتركه لعلمائنا. كل ما يختص بعلم النحو في هذه المسألة بمشيئة الرحمن نتعرض له، أما ما يتعرض بالقراءات وهذه الأشياء فلها متخصصون. نعود إلى درسنا ونقول قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك إذن فهنا نولينك. الفعل المضارع له ثلاث حالات، وأختم بهذا بهذه الحالات قبل أن ننتهي إلى فعل الأمر. الفعل المضارع له ثلاث حالات، يجب توكيده بالنون، يجب توكيده بالنون إذا سبق بقسم صريح، يجب توكيده بالنون إذا سبق بقسم صريح. متصلا بلام القسم، متصلا بلام القسم ولم يفصل بينه وبين القسم، ولم يفصل بينه وبين القسم فاصل، يجب توكيد الفعل المضارع بالنون إذا سبق بقسم صريح. والقسم الصريح لفظ الجلالة وكل ما يعظم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله تعلمون حكم الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، إلى آخر هذه الأحاديث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده، يقصد الله عز وجل، نقول والله وطالله وبالله. إذن فهذا هو القسم الصريح، سبق بقسم صريح متصلا بلام القسم، أي الفعل المضارع متصل بلام القسم ولم يفصل بينه وبين القسم فاصل. إذن هنا يجب توكيد الفعل المضارع بالنون. الآية في سورة أو في قول سيدنا إبراهيم وطالله لأكيدن أصنامكم تالله، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هنا الفعل المضارع يجب توكيده بالنون، يجب توكيده بالنون. أقول والله لأحرصن على الصلاة مثلا، والله لأذاكرن الدرس. إذن كل هذه الأفعال الفعل المضارع هنا مسبوق بقسم صريح وهو والله، واللام اللام هنا المتصلة بالفعل فالله لأكيدن، لا لأكيدن، اللام هنا للتوكيد، ولا نقول تالله لا حتى لا تنقلب إلى نف أو إلى نه، تالله لأكيدن، اللام هنا لام القسم للتوكيد. يبقى والله لا أذاكرن، لا أقول والله لا أذاكرن، لو مددنا اللام إذن انقلبت من لام للتوكيد إلى لام للنفس أو النفس. يبقى إذن الفعل هنا متصل مسبوق بقسم صريح متصل بلام القسم لم يفصل بينه وبين القسم فاصل. هذا القسم أيضا له حروف وأفعال، وأرجو أيضا أن نؤجل درس القسم لأنه على توسعة. حروف القسم هي الواو والتاء والباء، الواو والله والباء بالله والتاء كما ورد في القرآن الكريم صلى الله، وهناك أقسم وأحلف من الأفعال التي تدل على القسم، أقسم، أما هي ليست هنا بقسم صريح، لا أقسم بيوم القيامة. وكما يقول العلماء أن نفي القسم لتعظيمه في القرآن الكريم، لا أقسم بيوم القيامة أي لعظمة هذا اليوم، نفي القسم هنا لتعظيمه. نعم، فليس هذا هو موضعنا. إذن فقد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك. الفعل هنا مسبوق بقسم صريح أم غير مسبوق؟ غير مسبوق. أين القسم الصريح؟ وهذه هي الحالة الثانية من حالات جواز توكيد الفعل المضارع بالنون. جواز الحالة الثانية جواز توكيد الفعل المضارع بالنون إذا سبق بلام القسم فقط. إذا سبق بلام القسم أو سبق بطلب، والطلب كما نعلم يشمل الأمر والنهي والدعاء والرجاء والتمنى. إذا سبق أولا بلام القسم كما في قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، اللام هنا لام القسم، ولا ينصرن الله من ينصره، اللام هنا لام القسم. هنا يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون، أقول لأذاكرن، ولتذاكرن الدرس أو ولتذاكر، ولتذهبن إلى المسجد، ولتذهب. يجوز أن أؤكد الفعل المضارع هنا بالنون أو لا أؤكده، تمام؟ إذن فيجوز توكيد الفعل المضارع بالنون إذا سبق بلام القسم أو سبق بطلب، والطلب كما ذكرنا يشمل الأمر والنهي والدعاء والرجاء والتمنى. إذن فعندما نقول فلا نولينك، اللام هنا لام القسم، والفعل هنا يجوز، نعم. فالله هنا القسم أتى بعده جملة اسمية، أتى بعده جملة اسمية، ونحن نقول أن الفعل أن القسم بعده فعل مضارع، يعني نتناول حالات الفعل المضارع، وهذا أيضا كثير في القرآن، وقلنا سوف نتعرض له عندما نشرح أسلوب القسم. الحالة الأخيرة من حالات الفعل المضارع حتى لا أصيل، يمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون، يمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون إذا سبق بقسم صريح، قلنا والله أو فالله أو بالله، وفصل بينه وبين القسم فاصل، وسبق بينه وبين القسم فاصل. هذا الفاصل هو أكيد أو سوف أو قد أو لن. أقول والله سأذاكر، إذن هنا يمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون، والله سأذاكر، والله سأقول الحق، والله سوف أقول الحق. نقول والله قد ينجح الكسول، وهنا قد عندما تدخل على الفعل المضارع على حسب الكلام، إما تفيد التحقيق قد يعلم الله المعوقين منكم، أو عند تفيد الشك عندما نقول والله قد ينجح الكسول، تفيد الشك والقلة. أما إذا دخلت على الفعل الماضي فهي تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون، تفيد التحقيق عندما تدخل على الفعل الماضي، وتفيد التحقيق أو الشك عندما تدخل على الفعل المضارع. آخر حالة من حالات الفعل المضارع الذي يمتنع توكيده بالنون، أقول والله لن يكذب المسلم، نعم، السين أو سوف أو قد أو لن، والله سأذاكر، والله سوف أقول الحق، والله قد ينجح الكسول، والله لن يكذب المسلم أبدا، نعم. أحب أن بعد أن انتهينا من هذه المحاضرة الرابعة أن نعيد أو أن نراجع ما ذكرناه في المحاضرات السابقة، وهناك علمت أن هنا مذكرة كانت قد أعدت في اللقاءات السابقة من حوالي 5 أو 6 سنوات، فالإخوة سوف يقومون بتصويرها، تشمل معظم ما درسناه في هذه المحاضرات الأربع، سوف توزع عليكم في اللقاء القادم من مشيئة الرحمن. وأرجو أن نراجع مرة ثانية، وأن نجعل بعد كل لقاء ولو 10 دقائق للأسئلة فيما درسناه، لا فيما سوف نتناوله في كل ما درسناه من آيات، نجتهد في البحث، نجتهد في الدراسة، نقرأ كتابا من الكتب وتتوقف أمامنا مسألة من المسائل نأتي بها فيما درسناه في اللقاءات السابقة. أيضا في آيات القرآن الكريم ونحن نقرأ ننتبه إلى ما نقرأ، لماذا هنا جاءت مرفوعة، لماذا هنا جاءت مجزومة، لماذا هنا جاءت. أنت تلاحظ القراءات، درست قاعدة وجدت أن القاعدة في الآيات القرآنية على غير ما درست، إذن فهناك في فهمنا نحن خطأ. نأتي لنتناقش حول هذا الخطأ حتى نصحح هذا الفهم الخاطئ، نصحح هذا الفهم الخاطئ، لأن القرآن أيضا كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليس في القرآن الكريم شكلة واحدة في غير موضعها، وجوانب إعجاز القرآن من حيث اللغة ومن حيث النحو سوف أيضا بمشيئة الرحمن إن كان في العمر بقية سوف نفرد لها لقاء بمشيئة الرحمن، حتى لا أصيب عليكم. لقاؤنا في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن بعد صلاة المغرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن بعد صلاة المغرب بمشيئة الرحمن نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم، هو سوف نتناول فعل الأمر، وأنا حاولت في هذا اللقاء ألا أكثف لشكوى بعض الإخوة الزملاء في اللقاء السابق، شكوى البعض من أنني قد أطلت في المحاضرة السابقة وأعطيت كما كبيرا من القواعد، فأشرت أن نكتفي باستكمال الفعل المضارع في هذا اليوم، والفعل المضارع لم ينتهي بعد، لأن الفعل المضارع هو زينة أو عروس الأفعال في اللغة العربية، وهو كثير جدا ومتعدد جدا، ومواضعه كما ذكرنا في القرآن الكريم كثيرة، وأحواله أيضا كثيرة ما بين الإعراب وما بين البناء، وسوف نتناوله أيضا في حينه بمشيئة الرحمن، وسوف نتناول في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن مراجعة على ما سبق وأن درسناه، ثم نتناول أحوال الفعل الأمر وأيضا ألف الوصل وهمزة القطع وكيفية كتابة الألف في آخر الكلمة، تكتب واو أو تكتب ياء أو تكتب واو، وهكذا بمشيئة الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تحرمونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا.